بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لخطبة جمعة ألقاها فضيلة الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى في جامع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بمدينة حفر الباطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. يمن على من يشاء بالأولاد ويجعلهم فتنة يتبين بها الشاكر الذي يقوم بحقهم ويصونهم عن الفساد، والمهمل الذي يضيعهم ويتهاون بمسؤوليتهم فيكونون عليه نقمة وحسرة في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحكمة البالغة والحجة القائمة على العباد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حمل الآباء مسؤولية أولادهم فقال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى لعلكم ترحمون، وأطيعوا الله ورسوله لعلكم تفلحون، واشكروه على إنعامه بالقيام بحقها، وراعوها حق رعايتها لئلا تزول عنكم النعم بزوال بركتها وبمحقها. عباد الله، ألا وإن من أجل نعم رب العالمين عليكم أن وهب لكم الأولاد فأحسنوا تربيتهم ليكونوا قرة عين لكم في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. عباد الله، إن الله تعالى حذركم وأمركم بأمر يتضمن شفقته ورحمته عليكم وإنقاذا لأولادكم من التيه والفساد، فقال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. روى ابن جرير في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما: حبر الأمة وترجمان القرآن. في معنى هذه الآية قال: اعملوا بطاعة الله واتقوا معاصي الله ومروا أولادكم بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، فذلكم وقايتهم من النار. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: علموا أنفسكم وأهليكم الخير وأدبوهم. فالآية عباد الله تدل على أنه مطلوب من المسلم أن يعمل بما يبعده وأهله وولده عن النار. عباد الله، إن مهمة تربية الأولاد مهمة عظيمة يجب على الآباء والأمهات أن يحسبوا لها حسابها ويعدوا العدة لمواجهتها، فخيرها خير وشرها شر، وأبعادها متعدية، إما خير يعم أو شر يعم، خصوصا في هذا الزمان الذي تلاطمت فيه أمواج الفتن واشتدت فيه غربة الدين وكثرت فيه دواعي الفساد، حتى صار الأب مع أولاده بمثابة راعي الغنم في أرض السباع الضارية، إن غفل عنها أكلتها الذئاب. والشرع عباد الله حمل الآباء المسؤولية عن الأبناء في الدنيا، فقال صلى الله عليه وسلم: كل راع ومسؤول عن رعيته. فالإنسان مسؤول في هذه الدنيا عما يترتب على من أولاده من فساد، ومسؤول عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وسائله رب العالمين عن هذه النعمة وعن هذه الأمانة. قال العلماء: إن الله سبحانه وتعالى يسأل الوالد عن ولده يوم القيامة قبل أن يسأل الولد عن والده. عباد الله، إن من أهمل تربية ولده وتعليمهم ما ينفعهم وتركهم سدى فقد أساء إليهم غاية الإساءة وعقهم قبل أن يعقوه. وأكثر الأولاد إنما جاء الفساد والانحراف عندهم بسبب إهمال الآباء لهم وترك تربيتهم وتركهم يتعلقون ويتلقون التربية والأفعال والألفاظ من الجلساء ومن كل من هب ودب، لم يتابعوهم عن صلاتهم، لم يتابعوهم عن تربيتهم على القرآن والسنة، فأضاعوهم صغارا فلم ينفعوا أنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارا. ذكر أن رجلا عاتب ولده على العقوق فقال: يا أبتي، إنك عققتني صغيرا فعققتك كبيرا، وأضعتني صغيرا فأضعتك كبيرا. إن الولد ينشأ على ما عوده المربي، فيجب على وليه أن يجنبه مجالس اللهو والباطل والغناء وسماع الفحش والبدع ومنطق السوء، ويجنبه الخيانة والكذب والكسل والبطالة والدعة والراحة. فإن الكسل والبطالة لهم عواقب سوء ومغبة وندم، وللتعب والجد عواقب حميدة. كذلك يجنبه الشهوات الضارة، فإن تمكينه منها يفسده فسادا يصعب إصلاحه. وكم من إنسان تساهل مع أولاده وتركهم في غيهم وشهواتهم، فلما كبروا ما استطاع تعديلهم ولا يطيعون له أمرا، فباء بالحسرة والندامة وهو يراهم عصاة لله عز وجل وربما موجوعون في السجون. فيا أيها الآباء، إن الله تعالى حملكم الأمانة وعظم الله الأمانة في نفوسكم، وإن الأولاد من أعظم الأمانات والمسؤوليات. يقول ربنا سبحانه وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ونبينا صلى الله عليه وسلم أسس للأمة بنيان التربية، فقال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. معشر الآباء، اتقوا الله تعالى وابذلوا الأسباب في تربية أولادكم، فإنكم ورب الكعبة مسؤولون عن ذلك، كما أنكم مسؤولون عن صلاتكم وصيامكم ودينكم. واعرفوا كيف تربوا أولادكم، واقتدوا بالصالحين الذين يسعون لإصلاح أولادهم. وإن الأنبياء من أعظم من يقتدى بهم، فقد كانوا يراقبون الله في أولادهم ويبذلون الأسباب في إصلاحهم وتربيتهم، فهم مع بذل الأسباب أيضا كانوا يسألون ربهم ويدعون ربهم أن يصلح لهم ذرياتهم. فهذا إبراهيم عليه السلام يدعو ربه فيقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ويقول: رب هب لي من الصالحين. ويقول: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ويقول هو وابنه إسماعيل: ربنا اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وهذا زكريا عليه السلام يقول: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فيا أيها الآباء، اتقوا الله في أولادكم، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله وتسألون فيه عما أسداكم من نعم. اتقوا الله في فلذات أكبادكم، ولا تتركونهم أسرى شياطين الإنس والجن. وهل الدنيا أحب إليكم من الآخرة؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، إن شأن التربية عظيم، وإن آثارها المتعدية خطيرة جداً. فإن أصلح الأب أبناءه تعدت ذلك التربية الخيرة إليه وإلى ولده ونفسه ومجتمعه. وإن أفسد الأب أبناءه إما بترك تربيتهم أو بأن يكون قدوة سيئة لأولاده تعدى ذلك فساده إلى نفسه والمجتمع. فكم تأذى المجتمع من أولئك الذين لم يلقوا التربية الصالحة. هذا فضلا عن المسؤولية يوم القيامة. إخواني، إن هذا الموضوع والأمر جد خطير، وإن آثاره ترونها في جميع مناحي الحياة. نرى ذلك في المسجد، فلا نرى أبناء المسلمين في المساجد، ونرى ذلك في الشوارع بالتصرفات السيئة وبإيذاء المسلمين، نرى ذلك في الأسواق من تسكع وانحراف إلى غير ذلك من المظاهر السيئة التي كان سببها الأول أنت أيها المربي، عندما لم تتق الله ولم تراقب الله ولم تربي ابنك ضررت المجتمع، وكنت أنت وابنك مصدر فساد وإيذاء للمسلمين، بعكس أولئك الصالحين فإنهم مصدر خير للمجتمع، لا يأتي من ورائهم إلا الخير، لأن ذلك الرجل حكم دينه وعقله ومرؤته ورجولته، وحرص على أن لا يكون هو وابنه مصدر فساد، وأن لا يكون ابنه من الأجيال الفاسدة. فمثل هؤلاء يلقون الجزاء الحسن والدعاء الحسن من المسلمين. أما أولئك الذين أهملوا أولادهم، يا ترى ماذا يتحصلون؟ أليس يتحصلون الدعاء من المسلمين؟ أولئك الأبناء ألا يلحقون بآبائهم وأمهاتهم الدعاء السيء والسمعة السيئة؟ إن التربية تتعدى إلى أمور خطيرة، فإن كانت صالحة أدت إلى خير، وإن كانت فاسدة أدت إلى شر، وكل يزن أموره بما يريد، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. عباد الله، إن بعض الآباء يدعو ابنه لمعصية الله بشكل غير مباشر. أرأيتم ذاك الأب الذي يمسك السيجارة أمام أولاده، أليس يدعوهم إلى معصية الله وشرب الدخان؟ أرأيتم ذاك الرجل الذي يقول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، وهو لا يبالي ويجلس في بيته وأبناؤه يرونه، أليس ذاك دعوة منه لأبنائه أن يعصون رب العالمين؟ أرأيتم ذاك الذي ينظر إلى المحرمات إما في أجهزة الجوال أو في التلفاز وأبناؤه يرونه، أليس ذلك دعوة منه لأبنائه أن يفعلون هذه الأفاعيل؟ أليس هو يكون داع أبناءه إلى الفاحشة والمحرمات والنظر إلى البرامج الفاسدة؟ والمقاطع الهابطة. فيا عباد الله، نحن مجتمع مسلم، زمامنا الكتاب والسنة، نعيش لنعبد الله، ووراءنا جنة ونار، نسأل عن ذلك يوم القيامة. لسنا مجتمعا بهيميا حيوانيا نعيش لشهواتنا ولأطماعنا ولرغباتنا، نحن مجتمع كرمنا الله، فلماذا البعض ينبذ هذه الكرامة ويرضى أن يعيش عيشة شهوانية بهيمية؟ لقد كرمنا الله بالطاعة، كرمنا الله بالصلاة، كرمنا الله بالإسلام، كرمنا الله بطاعة محمد صلى الله عليه وسلم، فلماذا يستبدل البعض الأدنى ويرفض الأكرم؟ فاتقوا الله يا عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على تربية أنفسنا وأولادنا ونسائنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يخشاك في ولده، اللهم اجعلنا ممن يخشاك في هذه الأمانة، اللهم اجعلنا ممن يؤدي الأمانة يا رب العالمين، ويخاف الأمانة ويخاف فيك أن يؤدي الأمانة كما أردت يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم انصر إخواننا المسلمين أهل السنة في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر أهل السنة في الشام والعراق واليمن. اللهم انصر أهل السنة في الشام وحلب واليمن والعراق يا رب العالمين. اللهم مكن لأهل السنة في ديارهم، اللهم مكن لأهل السنة في ديارهم يا رب العالمين. اللهم عليك بالروس وإيران، وعليك بالرافضة والنصيريين. اللهم عليك بالروس وإيران وبالرافضة والنصيريين يا رب العالمين. اللهم احفظ إخواننا أهل السنة في حلب، اللهم احفظ إخواننا أهل السنة في حلب، اللهم احفظ إخواننا أهل السنة في حلب يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر جنودنا الموحدين المرابطين، وانصر جنودنا الموحدين المقاتلين في اليمن يا رب العالمين. اللهم انصر جنودنا الموحدين المرابطين في الحدود يا رب العالمين، وانصر جنودنا المحاربين في اليمن على الحوثيين يا رب العالمين. اللهم انصر أهل اليمن، اللهم انصر سنة أهل اليمن على الحوثيين يا رب العالمين. اللهم مكن لهم في اليمن يا رب العالمين. اللهم مكن لأهل السنة في العراق في بلادهم يا رب العالمين. اللهم مكن لأهل السنة في الشام في بلادهم يا رب العالمين. اللهم اهزم النصيريين وزلزل بهم، اللهم اهزم النصيريين وزلزل بهم يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا.